معناها قرب. انت قريب مني ما اقولكش يا فلان، اقولك يا يعني اي فلان يا حبيبي اي ابن اخي. ما احب الينا معاونتك، وما اقبلنا لنصيحتك، وما اشدنا تصديقا لحديثك. وهؤلاء بنو ابيك مجتمعون، وانما انا احدهم، غير اني اسرعهم لما تحب. فامضي لما امرت به، فامضي لما امرت به. كلمه نجحت الاعداء بالكلمه دي، لانه وجد النصره. فوالله لا ازال احوطك وامنعك، غير اني يا ابن اخي لا اجد نفسي تطاوعني على فراق دين عبد المطلب. انا يعني شوف انا مصدق حديثك، لانه قال له انا مصدق حديثك واحب عونك وامضي لما امرت به، محدش هيكلمك، بس انا مش هقدر اسيب دين عبد المطلب. فاول ما حصل كده وتغيرت الجلسه بهذه الصوره، مين اللي قام بقى غضبان زي العيل الصغير؟ ابو لهب. راح قايم وقايم: هذه والله التوأه، بس اتصبحنا، خذوا على يديه قبل ان ياخذ غيركم. فقال ابو طالب يرد عليه: والله لنمنعنه ما بقينا. كانت مرحله ثانيه وصل بها الى انه نجح في انه يغير الدفه معاه، ما سابش الموضوع، راح ناقل على درجه ثالثه على طول. ثاني يوم بقى الصبح هو قاعد مع ال 45 راجل وزياده في القعده الثانيه بتوع قومه، في اليوم التالي يستطيع، وقد وجد منهم انهم معه، يستطيع ان يفعل عملا قبل ما تهدأ المساله. هم لسه امبارح والمساله سخنه وعدوه ان يكونوا معه، ففي الصباح وقف على جبل الصفا: يا بني فه، يا بني عدي، يا بطون قريش. وظل يدعو عيله عيله بطنا بطنا باسمه، حتى جعل الرجل الذي لا يستطيع ان يخرج لشغل في يده، مثلا واحد حداد وخايف الحديد يحصل له حاجه، واحد كده، يبعث من يستطيع له الامر، حتى اجتمع له الناس جميعا فقال لهم: ما تحفظونه؟ فقال لهم: ارايتم لو اخبرتكم ان خيلا وراء هذا الوادي تريد ان تغير عليكم. الفكره ايه يا اخوانا؟ الناس واقفه تحت وهو فوق جبل الصفا، هو شايف اللي ورا جبل الصفا لانه فوق وهم مش شايفين. فبيقول لهم: احنا هو احنا فيها، وانا في ظني انه اراد ان يخيفهم، لانه انا كراجل من قريش اول ما اسمع كده هعرف على طول، هقول فعلا لحتى يكون في حد جاي يغير عليا، وابسط حاجه السيف ويجهز نفسه. فوصل بهم الى اقصى مرحله في التوتر: ارايتم لو اني من مكاني هذا اخبرتكم وانتم لا ترون ان خيلا وراء هذا الوادي تريد ان تغير عليكم، اكنتم مصدقين؟ مش قالوا له ايوه، قالوا له احنا يعني ما جربنا عليك كذبا قط، مش هتحصل يعني. فقال: اذا ما دمتم بقى مصدقيني وما جربتم علي كذبا قط، قال: فاني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، والله لتموتن كما تنامون، ولا تبعثن كما تستيقظون، ولا تجزون بالسوء سوءا وبالاحسان احسانا. فقال أبو لهب فورا: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت من فورها الآية: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. نزل من على الجبل، راح توجه على البيت على طول، ودعا قومه وقال: يا معشر قريش في البيت، أنقذوا أنفسكم من النار، فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. يا معشر بني كعب، أنقذوا أنفسكم من النار. يا فاطمة بنت محمد، أنقذي نفسك من النار، فإني والله لا أملك لكم من الله شيئا، إلا أن لكم رحما سأبلها بدلالها. هنا أيها الإخوة يجب أن أتوقف للحظة لأقول شيئا في منتهى الأهمية. انتوا عارفين كل الشغلانه الاربع مواقف دول اللي مع العشيره الاقربين واللي جايه من انذر عشيرتك الاقربين، كم راجل اسلموا بسببها؟ عارفين بقى مين اللي اسلم؟ اثنين من النساء من عشيره النبي صلى الله عليه وسلم، لتعلموا انه اولا عشان تعرفوا يعني ايه امراه تعمل في دين الله بكل اعصابها، ولتعلموا ثانيا انه ما فيش حاجه اسمها بيئه تمنع. هاتان المرأتان هما السيدة صفية عمته والسيدة فاطمة التي هي زوجة عمه مرات أبو طالب، المرأتين الوحيدتين اللي أسلموا.